أي من أول الصف. أما الآية الأولى التي قال لن تراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. طبعا هنا يقصد بما لا يجوز عليه بما يمتنع ولا يليق ولا يحسن. كلمة الجواز هنا مستعملة عند المتكلمين، يقولون لا يجوز عليه كذا ويجوز منه كذا، ويقصدون بالجواز هنا الإمكان أو الوجوب، وجوب اللي هو الوقوع القطعي. فقولهم لا يجوز يعني لا يقع أو لا يليق ولا يحسن. فالمؤلف هنا أراد أن يقول أنه لو كانت الرؤية مستحيلة كما يزعم المعتزلة والجهمية والنحو نحوهم، فإنه لا يعقل ولا يقع من موسى عليه السلام وهو أعرف الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يقع ولا يمكن أو ما يكون مستحيلا، لأن الأنبياء معصومون بما هو دون ذلك، فكيف بهذا الأمر؟ إذن لا يظن بكليم الله وهو موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يمكن أو أن يسأل المستحيل، لا سيما أنه متعلق بالله عز وجل وهو من أعرف الناس بالله. نعم. ما لا يجوز عليه يعني على موسى ولا على الله؟ لا، ما لا يجوز على الله عز وجل. وهو عندهم يعني عند المعطلة الجهمية والمعتزلة عندهم محال، يعني محال أن يسأل موسى، عندهم العصمة تقتضي العصمة من مثل هذا السؤال. فبناء على هذا فإنه لا يمكن على قاعدتهم، وأيضا حتى عند قاعدة أهل السنة، لكن أهل السنة يتنزلون بالجدل أحيانا، على قاعدتهم هم أن يسأل موسى مثل هذا السؤال وهو معصوم، فالمعصوم لا يسأل مثل هذا السؤال. بمعنى لو كانت رؤية مستحيلة لما سأل موسى هذا السؤال، ولا عصمه الله عز وجل من أن يسأل سؤال غير لائق بالله عز وجل، لأنه سأل سؤال متعلق بذات الله. نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أيضا هذا معناه أن الله عز وجل أنكر على نوح حينما سأل نجاة ابنه، مع أن هذه مسألة لا تتعلق بذات الله ولا أفعاله ولا اسمه ولا صفاته، ومع ذلك الله عز وجل أنابه ووبخه. كيف يسأل نجاة ابنه ويعلم أن الله لا يهديه؟ فإذا كان الأمر كذلك، بمعنى أن نبي من الأنبياء وعظه الله أن يسأل مثل هذا السؤال ونهاه، فكيف لو كان موسى عليه السلام سأل أمرا لا يليق بالله وهو الرؤية؟ لو كانت الرؤية مستحيلة ولا تصح ما سألها موسى، ولو سألها وهي لا تصح لقال له، لا نبهه الله عز وجل بأن هذا لا يجوز، كما نبه نوح بأن لا يسأل ما هو دون ذلك. إذن فعلى هذا فالرؤية ممكنة، لكن ليس في الدنيا إنما في الآخرة، ولو لم تكن ممكنة لما طمع فيها موسى كما سيأتي. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني،

المخلوق للمخلوق، إنما المقصود هنا أن هناك أمر يفهم من النص، يفهم من النص بالضرورة، وهو أن المؤمنين إذا رأوا ربهم والله عز وجل فوق سمواته فإنما يرونه من فوقهم، تعالى الله عما يزعم الذين يكون فوقهم. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، قصده هنا لا في جهة يعني إلى غير جهة، لا يقصد فيه هنا ضرفية، وإلا فالله عز وجل ليس في جهة بمعنى أن هناك جهة تحويه، تعالى الله، إنما جهة العلو، العلو جهة والفوقية جهة، فمن هنا لا يصح أن يقال لا يرى إلا في جهة، لأن هذا نفي للعلو والفوقية. ولذلك تزادوا في هذا الأمر بكلام لا يليق بالمسلم أن يقول في حق الله عز وجل، وكل هذا كلام لا يليق، لكن السلف تكلموا فيه اضطرارا لنفي شبهات قال بها طائفة من المتكلمين، ثم بل بليت بها الأمة وعمت حتى فتن بها العامة، فمن هنا لا كان لابد من الرد من قبل طلاب العلم. فيقول إذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، هذا كله جدل، افتراض جدلي، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. هذا الدليل يشبه الدليل الذي قال به أحد العلماء للجويني حينما كان يقرر تأويل الاستواء وتأويل الفوقية، فإنه رد عليه برد فطري يصلح حتى في إثبات الرؤية، رد فطري بعيد عن التعقيدات والتفلسف. كان الجويني يقرر في المنبر تأويل الاستواء لله عز وجل وتأويل الفوقية الذاتية والعلو، فأراد أن يلقي عليه أو يلقي له الحجة بأبسط أسلوب، فقال له ذاك العالم دعنا يا أستاذ، يقصد المعالي، يا أستاذ دعنا من مسألة الاستواء، يقصد بهذه أننا مفروغ منها نصا، لكن قل لي عن هذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا الله عز وجل، وهي ضرورة التوجه إلى الله سبحانه. أليس الإنسان يشعر بجميع مشاعره إذا دعا الله مستحضرا دعاءه يشعر بالتوجه له؟ أليس كذلك؟ على أي وضع كان، قائما أو مضطجعا أو أي على وضع كان، إذا دعا الإنسان ربه دعاء قلب مستحضر فيه شعر بجميع مشاعره أنها تتوجه إلى الله عز وجل إلى فوق. بل هذا حتى في الحيوان، الحيوان إذا مسته ضرورة شخص بصره إلى السماء، فإذا التوجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حينما يلجؤون إلى الله عز وجل، فمن هنا فالله فإثبات فوقية الله عز وجل الاستواء على عرشه إثبات فطري والنص جاء يؤيده.